تأخر وقت العصر عن ما سبق من الوقت أن نبدأ الدرس في الساعة 5:30، فليكن هذا معلوما لدى الجميع. نعم. وهل خلاص ما بعدين؟ لا بقول ترى ده من خلاص رجال. من خلاص. إيه نعم والله. الأول يقول: توفي رجلا في حياة والديه وعنده أولاد كبار، وكان قبل وفاته أوصى والدته بأن تتنازل عن ما ترثه منه، وكان هذا، فهل عليه إثم في هذا؟ هل المقصود بالوصية كتابي ولا شفاهة؟ الوقت شكر موقف الأم. إذا تنال هو ما له حق بالوصية، هل كان قضيتين؟ هو ما له حق بالوصية، لأن الشارع الحكيم يقول: لا وصية لوارث. ولكن إذا كان الوارث هي الأم هنا مثلا، نازلت عن حقها بصيب نفسها ماشي، أما لو أصرت على حقها ما بيهمك. لو واحد مات وخلف مليونير من الورثة وما بيتعني له المليونير إلا 5 قروش، هذا حقه، طب ياخذوا في العافية، يتنازل عنه وعن كثير من ماله كثر خيره. الحق حق. المهم ان هذه الام اذا رضيت بوصية ابنها فمعناها تنازلت عن حقها وانتهى الامر. اما هو ما له حق، وغفر الله لنا وله. هاي واضحة. طب السؤال الثاني: وضع رجل بعض المال في البنك، فقدم له فائدة المال ينفقها على الفقراء، وكان أن وقع له حادث في سيارته فتحطمت بسبب خطأ ممن يقود السيارة الأخرى وهو فقير جدا. شو فقير جدا وضع مال في البنك؟ اللي حطم السيارة. طيب وهو فقير جدا، فهل ينفق على إصلاح سيارته في من مال فائدة عن هذا الرجل الفقير ويسامحه، أو أنه يأخذ منه ما سيكسب له؟ يعني معناها المال هذا راح يصير اللي قلت عليه ونرجع. لا يعني مثل لا سمح الله أنا أصبت حادث سيارتي، المال الفائدة مين اللي يستيده؟ أنا كنت هذا المثال بكتا، أنا سيارتي بابها داري وهو فقير مهير؟ وأنا حاطط مال في البنك وأخذت الفائدة هاي بدي أعطيها للفقراء، ما هي؟ فأنا بدل ما أعطيها لأداة الفقير فحصل لها سيارتي اللي حطم لها الفقير، ما هي عم تقولي؟ ما بيجوز، لأنه ما بيجوز هالمرتين بقى. إذا وضحت الأولى فاتبع الأخرى، ما يجوز أن آخذ الفائدة وأعطيها للفقير. وأكثر عن الصين نحن شو وظيفتنا؟ بدنا نقرر عن يصير خطأ وصواب ولا بدنا نبين الصواب والخطأ؟ هل عن يصير شيء منه صواب شيء منه خطأ؟ المال الحرام بعيد عنه. نحن نفتي أولا لا تضع مالك في البنك مطلقا. راح أبين لك لا تصير حريم. لا تضع مالك في البنك مطلقا إلا على طريق الصندوق الأماني. بتحط إجراء وما تقبض فايدة. بتحط إجراء شهري سنوي ريوي. هذا بيجوز. أما تحط المال في البنك بدون فايدة. ما بيصير بدون فايدة. لأنه إذا أنت مسكت حساب البنك هالألف هالعشرة آلاف هالخمسين ألف اللي أنا زعمت رجل صالح ما باكل فايدة. لما أنا أحطها في البنك البنك شو عم يساوي فيها؟ عم يحفظ إياها أنا؟ عم يحفظ إياها ولا عم يشغل بين الناس؟ عم يشغل بين الناس. فهو عم يأكل من المال حرام ويطعم حرام. مين السبب؟ أنا وأنت وفلان وعلان إلى آخره. لذلك ما بيجوز ياكل المال في البنك مطلقا إلا بطريق الإجراء. صندوق خاص لك المال اللي تضعه فيه ما تمتد يد الموظفين إليه وتتصرف فيه في أعمال ربوية. فإن الإنسان أفتوا بعض الناس متساهلين قالوا له معلش إذا وضعت مالك في البنك بس أنت لا تأخذ فائدة. في بعض الناس يعني فإذا اختر وضع المال في البنك بعدين صح له مفتي ثاني قال له يا أخي بدل ما يصير الفائدة هني خذوا أنت وتصدق فيه على الفقراء والمساكين. نحن بنقول على المراحل. أولا بعيد عن البنك. إذا أمكنك ما تدخله إطلاقا لا تدخله. ثانيا إذا كنت مضطر أنك تحفظ مالك ففي صندوق أمانات تدفع أجرة متفق بينك وبين البنك. ثالثا إذا ورطوك وأفتوك أنه ما عليه شيء أن تضع المال في البنك بشرط ما تأخذ فائدة. فتورطت ووضعت مالك. لما أجيب لأصحاب المال طلع على فوائد كثيرة. أفتاك مفتي ثاني أنه بدل ما هم يأكلوا الفائدة خذها أنت تصدق فيها. بنقول لا الصدقة هاي ما يجوز أن تتصرف فيها لأنك أنت ما تمتلك الفائدة. الفائدة حرام أنت مالك مالكها لحتى أنت تضعها هنا وهنا إلى آخره. أخيرا إنسان ما استطاع يحصل ماله رأس ماله إلا بالفائدة. هيك بعض الناس يحسونها يعني. فإن كان لا يمكن إلا هكذا هنا يجب هالفائدة هاي ما بتصدق هو صدقة فيها وإنما بيصرفها في مشاريع عامة. ما بيعطي إلا إنسان معين. عرفت شلون؟ إنسان معين ما بيعطي إلا مرافق عامة مثلا سبيل مدرسة مكتبة كتب إسلامية إلى آخره. لا إنسان معين لا يصرف. إن شاء الله مثلا دون تعطي لزيد من الناس سواء كان فقيرا أو غنيا أنت تتصرف فيه لا وإنما تشتري في شيء ينتفع فيه عامة المسلمين مو شخص معين. هاي الحالة الأخيرة. الحالة الأخيرة إنه ما تقدر تحصي على رأس مالك إلا مع الفائدة. شلون؟ أنا ما قلت هيك قالوا بعض الناس أنت حرة هذا النوع. أنا بزماني مع ناس من إخواننا اشترينا أرض بسبعة برج يعني صارت مشاكل الآن. بعد 54 صادرتها الدولة وقسمت الأثمان الأراضي لأصحابها كل سنة 400 ورقة بفائدة مدري قد إيش. أنا كتبت استدعاء أن أرجو إعطائي من الفائدة المذكورة إلى آخره وقد رأسناه كان لكن في صور صورينها بعض الإخوان ما ممكن يقول مثلا بعض البنوك النظامية يقول لك هذا اللي بتعرف يعني ما نعرف غير هيك مين بياخذ الفائدة هاي؟ أنت دبر رأسك. فعم أفرض أنا الصورة هاي. إذا ما أنت إلا هيك فهذا المال لا تتصدق فيه على إنسان معين وإنما في المرافق العامة كل الشرعي العامة. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين ما بيجي. نعم؟ معاشات في فرق بين هذه النوبة معاشه رغم عنه فما هو مسؤول عنه وبين واحد باختياره يفعل ذلك. Yeah.